الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ناس الحاصل شنو؟ درسنا اليوم في كتاب التوحيد حول باب من الأبواب المهمة، وذلك لأنها تتعلق بعبادة فعلية تفعل، والعبادات على أقسام. فمن العبادات ما هي عبادات قولية كالنطق بالشهادة وذكر الله تعالى وقراءة القرآن، هذه من العبادات القولية. ومن العبادات ما هي عبادات فعلية تفعل وتعمل، ومن ذلك حركات الصلاة والجهاد في سبيل الله وما يتطلبه من الإقامة في الثغور ومقاتلة العدو ومدافعة الباطل، هذه تعتبر من العبادات الفعلية. والحج كذلك، والصلاة مركبة من العبادات القولية والعبادات الفعلية. ثم أن هنالك عبادات مالية يخرجها الإنسان من ماله، فالحج يتضمن العبادة المالية زائدا العبادة القولية زائدا العبادة الفعلية. والزكاة أمرها واضح في أن عبادة مالية محضة. هذه العبادة التي سوف نتحدث عنها تمثل عبادة في الغالب هي مالية وفعلية تفعل، وهو باب اليوم. ولأنه عبادة هامة ينبغي أن تصرف لله، لذلك صنف المصنف رحمه الله قائلا: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب الذبح لغير الله. الذبح الذي هو إراقة الدم على وجه التقرب لله سبحانه وتعالى، هذا الذبح صنف له المصنف باب الذبح لغير الله. أحيانا يصنف المصنف يقول باب من الشرك كذا، باب كذا من الشرك، وهنا الآن يقول المصنف باب الذبح لغير الله، ولم يصرح أن الذبح لغير الله شرك، صح؟ بالرغم من أن الذبح لغير الله شرك كما يراه المصنف من خلال ما أورد من الأدلة، لكن لماذا لم يصرح المصنف بأن الذبح لغير الله شرك؟ لماذا؟ لماذا لم يصرح المصنف بأن الذبح لغير الله شرك؟ لماذا قال باب ما جاء في الذبح لغير الله؟ كان من المفترض يقول باب ما جاء في الذبح لغير الله أنه شرك، أو باب من الشرك الذبح لغير الله. نعم، الذبح لله شنو؟ ماله؟ ما كل الذبح لغير الله شرك؟ كيف هو لغير الله؟ كيف ما يقول شرك هو لغير الله؟ أي عمل لغير الله شرك؟ يا اخواننا الكلام انتم بتدوروا حول المعنى لكن ما قادرين يعني تصلوا للمعنى. شنو يا اخوان؟ والله ميكروفوناتنا دي كانت كويسه، قمت على في الجامعة دي اخبطت على اخبطت السريده خلاص بحجه انه لا تصلحوها، اتخبطت الميكروفونات دي مره واحده والله زمان كان احسن. انا اصلح الجهاز عندي بس دي تقوم تطلع ولا بكره هاي العالم سقط اللينك. نعم سقط اللينك. كويس. طيب أيوة، الذبح لغير الله شرك، كله شرك، لكن هنالك نوع من أنواع الذبح في ظاهره أنه ليس لله، في ظاهره، ولكن في حقيقته هو لله، ولذلك يظهر أنه لغير الله فيشتبه. فلو أن المصنف قال باب الذبح لغير الله شرك يصير في ذلك الذبح للحم، زود ضبح ما لله، ضبح عشان يأكل لحمة بس، دار يأكل شيء ضبح وعند خروف ده وبيجي يقطع ويأكل شيء ده لله. واحد جاك ضيف ضبحت للضيف، في الظاهر يشتبه أنه لغير الله لكن في الحقيقة هو لله. لماذا؟ لماذا؟ أنا ده الإجابة عميقة. التسمية، التسمية، الجزار اللي بيضبح للضيف، الجاو سلطان الفكوه من الحراسة، أيام الانتخابات لما ينجح بتلقى فيه ضبايح تجيلة جدا، صح ولا ما صح؟ نجح في الانتخابات في ضبايح ليه؟ عشان نجح في عشان نجح في الانتخابات وفاز، ما بقول عشان الله، لكن أي ضبيحة بقوله شنو؟ بيقولوا بسم الله. دي الإجابة الأولى. الإجابة الثانية لا شنو؟ نعم لمش القبلة، ما خلاص بالتسمية صار يعني دخل. النية مهمة، النية مهمة، صح يا اخواني؟ في ثلاثة فروق في المسألة. الفرق الأول التسمية والإجراءات إنه للقبلة وكذا وكذا وكذا. الشيء الثاني نيته، هل يريد أن يكرم الضيف أم يريد أن يتقرب ويتعبد الضيف؟ داري يتقرب إلى الضيف كطاعة وعبادة أم هو يريد أن يتقرب إلى الله؟ يعني هو أخوان الفرق بين من يذبح للشيخ دي لأنه في عقيدة مية المية، نيته إنه يريد أن يقرب هذه للشيخ، لكن هذه نيته أنه يريد أن يأكل لحم فقط، ويدخل في ذلك ما يسمى بالكرامة. جاب عربية جديدة كرم، اشترى بيت جديد كرم، نيته أنه يأكل لحمة ويشكر الله وكذا، ليست نيته أن يصرف سوءا أو أن يرضي جنا أو يخاف شيئا، لأنه في زول بيضبح بيقول لك ما ضبحت العربية دي تمشي لقدام، جاب عربية جديدة نزلها في الخط كل يوم كاسر حاجة، يقول له عشان ما كرمتها أمشي كرم، يقول له ده شرك، لأنه الذبح والدم وإراقته لا يجذب خيرا ولا يصرف سوءا، الأمر عند الله عز وجل. كويس؟ ذبح للبيت، شوف الاعتقاد وين، يقول لك في العتب، أول ما يعمل عتب يقول لك اذبح، كان ما ضبحت يزيدون في راسك. الكرامة مهمة، قال الكرامة مهمة. يا أخي أنا جاي واحد بتاع مصنع قال لي أنا عملت المصنع وما كرمته، والله قال لي كل يوم المصنع ده عطل، الناس قالوا إنك كرم، جاني قال لي قلت له عشان قالوا كذا بعد ذلك كررت يبقى شرك، من الأول كان كررت كذا لوجه الله ما يبقى في حاجة، لكن من الآن يبقى شرك، حس مصنع من أحسن ما يكون، لا كرم ولا حاجة. أنت كرمت يا ضفع الله؟ كرمت أنت؟ في مصنع كرمت؟ عشان كده ماشي من دخلك، لا المصنع ما بيمشي كويس بيمشي بيمشي وديك ليه؟ هل ربنا لو دار يصرف عنك سوء بيصرفوا إلا بكرامة. في ناس كتار جدا ربنا صرف عنهم السوء بشنو ما ضبحوا. إذن جلب الخير وكشف الضر عند من؟ عند الله. هل ربنا قال إلا يكرموا؟ هذا من الابتداع في الدين. انت كرمت لوجه الله ما في شيء، لكن كان ربطت المسألة بأنه هيحصل ضرر وكان ما عملت كده هيحصل كده، هذا في الغالب دم يراق للجن حتى لا يعكر عليك حياتك، عشان الجن ده ما يقوم يخبط لك العربية، يكسر لك البيت، يسوي لك كده ويعمل لك الحاجات دي. فالفرق الثاني، الأول التسمية في بتاعة الضيف أو السلطان. يا أخوان في حاكم جاء ضبحوا له في بلد، استقبلوه وقفوا له الإبل دي يعني الصفوف نحروا له، هل في شيء يمنع؟ هذا ذبح ما لله، ذبح للسلطان، هذا ذبح للسلطان وليس ذبح لله. هو ذبح لله لماذا؟ أولا للتسمية، ثانيا لأن النية ليس أن يتذلل عبادة للسلطان، يعني ما فعل عبادة لمن؟ للسلطان. ثالثا ودي برضو مهمة جدا، النقطة الثالثة، الفرق الثالث مهم، لماذا الذبح للضيف أو الذبح لأكل اللحم أو الذبح للإكرام أو الذبح كرامة لشيء أو الذبح للتوسع على العيال؟ أولادك قالوا لك يا أبا دلينا خروف أضبح لنا يا أبا حاجة، ضبحت لون عشان أولادك قالوا لك. الفرق الثالث شنو؟ الفرق الثالث عميق، انت ضبحت للضيف اكراما للضيف، وهذا لا يعتبر لغير الله وان كان في ظاهره لغير الله، فيحصل اشتباه. واحد يقول ده ما ضبح لله، ضبح للضيف، وفعلا كان صحيح انه ما ضبح لمنه، لله بمعنى على سبيل التقرب لله، لانه لا تذبح الذبائح على سبيل التقرب الى الله الا بما امر في مسائل محدده حنذكرها، منها الاضحيه هذه تقرب لله، منها العقيقة السماية هذه تقرب لله إما وجوبا وإما استحبابا، ومنها الهدي، والهدي الواجب للمتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أو المحصر الذي أهل بالحج أو العمرة ودخل النسك ومنع من الطواف لمرض أو كسرت قدمه أو دخل في غيبوبة أو منعه سلطان أو منعته السلطات من الدخول، هذا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أو على سبيل الاستحباب كمن يذبح في مكة تقربا لذبائحه متمتعا أو مفردا أو قارنا هديا بالغ الكعبة وحتى يبلغ الهدي محلة، ده على سبيل الوجوب أو الاستحباب تقربا إلى الله. لكن بقية الذبائح هي على سبيل شنو؟ الإباحة. والإباحة شنو؟ حكم شرعي. لذلك شوف نقول الذي ذبح للضيف لم يذبح لغير الله، إنما ذبح لله. لماذا؟ لأن إكرام الضيف من الدين، إكرام الضيف من شنو؟ من الدين. مقصود شنو؟ شرعا. التوسع على العيال من الدين، أكل اللحم حرام، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فيصبح هي ليست لله بمعنى ليست نسك ولا عبادة. في عبادة يقول لك لا تذبح للضيف، في عبادة اسمها كده، في عبادة اسمها الضحية، وفي عبادة اسمها شنو؟ العقيقة السماية، وفي عبادة اسمها الحج النسك في الحج، لكن ما في عبادة اسمها الذبح للضيف، لكنها داخلة في الدين. ليه؟ لأن الأحكام التكليفية خمسة، الواجب والمستحب بدليل، والمكروه والحرام بدليل، والإباحة على الإباحة، فيقال أن الشارع أذن فيها، أذن بها، وإلا لو منعها لما جازت أن تذبح. فكون الشارع ما أمر بها أو أمر بها بالجملة، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أمر بها بالجملة بجملة، الكرم ممكن يكون بضبيحة وممكن يكون بغير شنو؟ بغير ضبيحة، بدلة مباشر ولا ضبيحة شنو؟ ولا ضبيحة كاشر. ممكن يكون أي ممكن يكون بال بال بال بال بأي حاجة بعصيد بأي حاجة, وممكن يكون بشنو بالذبح, عرفت؟ طيب فده معنى الذبح لغير الله. الذبح يندرج أو في أو تحته ثلاثة أصول أساسية. الذبح تحته ثلاثة أصول أساسية. النوع الأول أن يذبح لله عز وجل تقربا. أن يذبح لله عز وجل شنو؟ تقربا. ده الأصل الأول, أن يذبح لله تقربا. وهذه فيها الأضحية. فيها شنو؟ الأضحية. ما حكمها؟ الضحية حكمها شنو؟ حكم الضحية شنو؟ طيب قول جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية أن الأضحية سنة أو مندوبة أو مستحبة, أي واحد في هذه. والقول الثاني أن الأضحية واجب, هو قول الظاهرية, ابن حزم الظاهري والشوكاني وصديق حسن خان قالوا بأن حكم الأضحية أن شنو؟ واجب. والقول الثالث هو التفصيل وهو الراجح, هو قول أبي حنيفة النعمان وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الأضحية واجب على المي على المي على على على على, على, على, على الموسر, واجب على منه. وده تفصيل مهم, لأنه ممكن زول يكون عنده قروش كثيرة وعنده ملايين يقول لك الضحية سنة. سنة كيف؟ وذلك لحديثه عليه الصلاة والسلام, من كان في سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ألا يدل هذا على الوجوب؟ من كان في سعة, الرسول قال كده, عنده قروش وما ضحى, لا يعني يظن لله عز وجل يتقرب إليه. هذا هو القول الراجح في أن الأضحية ماله واجبة على منه؟ على الموسر. وقول الظاهرية أنها واجب بدون تفصيل, وقول الجمهور أنها شنو؟ أنها سنة. ده النوع الأول من الذبح لله. ويقصد به قلنا العنوان شنو؟ الذبح لله تقربا وتعبدا وتعظيما له. ده قلنا فيه أنواع. النوع الأول شنو؟ الأضحية. النوع الثاني العقيقة اللي هي السماية, ما حكمها؟ الضبيحة دي حكمها شنو؟ حكمها شنو؟ سنة. طيب أكثر جمهور أهل العلم على أنها سنة, ولكن أيضا أميل إلى القول بأنها واجبة. العقيقة واجبة, نعم طبعا, لأنه أصلا هي على القدرة, العبادات المالية على القدرة, عرفت؟ والدليل الحديث الذي في المسند وفي الترمذي وغيره, وهو حديث صحيح, كل غلام مرهون بعقيقته. ولو لم يكن واجبا لما عق النبي عن نفسه بعد أن كبر. فلذلك الراجح أنها شنو؟ أنها شنو؟ أنها واجب. وإن كان قول جمهور العلماء وأكثر أهل العلم على أنها شنو؟ على أنها سنة ومستحبة. بعدك بيجي الهدايا اللي جمع شنو؟ جمع هدي. جمع هدي هدايا, والهدي منه الواجب ومنه شنو؟ المستحب. ده الأصل الأول. الذبح ينقسم أو تندرج تحته ثلاثة أصول. الأصل الأول الذبح شنو؟ لله تقربا, ممكن يكون استحبابا, ممكن يكون شنو؟ طيب هل يجوز أن يذبح إنسان لله تقربا في بيته بدون مناسبة؟ جاب جمل وضبحه لله كده بس, تقربا يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. أها هذا ما جاي له، لكن ضبح قال أنا عبادة لله، ذبح لله وضبح. نعم لا يجوز، لأن العبادة توقيفية. جازت الأضحية بنص، وجازت العقيقة بنص، وجازت الهدايا بنص. أين النص؟ التعبد إلا بدليل، لكن هذا لا يمنع يكون له أصل آخر. واحد ذبح لله بس دار يقسم لحم لله، شكر فرح بشيء، ولده نجح في امتحانات الأساس، بنته جات الأولى، كويس، ما عند دار يذبح، ممكن ما في شيء، شنو ما في شيء يمنع. الأصل الثاني الذبح لغير الله، وهذا هو المقصود. والذبح لغير الله نعم، النذر نعم، النذر ذبح النذر يدخل في التقرب في الأصل الأول، إنه زول نذر أن يذبح لله بقرة، نذر هنا بيبقى شنو واجب؟ بماذا؟ بنذره، وليس ابتداء واجب، يعني ما على كل الناس، على الذي شنو أوجب على نفسه. وقد يكون شخص نذر بغير ذبح، واحد نذر الصوم، واحد نذر يتصدق بمال، صح، واحد نذر إنه يمشي محلة معينة لله، قال له الله مثلا عمل الموضوع المعين ده، نذرت على نفسي أمشي الجنوب أدعو إلى الله، كويس، يوفي بنذر ما بالضبح، يعمل شنو؟ يمشي. فبيبقى واجب على من؟ على من ألزم نفسه بالنذر. القسم الثاني قلنا الذبح لشنو؟ لغير الله تقربا وتعبدا، وهذا للأسف الشديد موجود في العالم الإسلامي فيما يسمى بالقطيفة. القطيفة، تعرفوا القطيفة؟ القطيفة دي البهائم اللي بيمرقوها للشيخ، بيقطفوها، بيأشروها، بيعلموها علامة معينة، دي تحوم بالليل والنهار، تخش أي زراعة، زول بصلة ما فيه، كان خشت أكلت زراعتك دي حقت سيدنا، تاني زول بصلة ما فيه، بس تعال إلا ساكن، إلا تشبع براها، كان ما شبع تلقين على براها، ما في زول بغنعة، إلا تقول إلا براها، ده، نعم؟ كيف؟ والله هذه مشكلة. فده ما قال عنه الله عز وجل فيما حرم وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب الأضرحة والشواهد، يقول دي حقة السيدة زينب أو السيدة الحسين، ما بيضبحوها إلا عند القبر، ده شرك، وشرك أكبر أعوذ بالله، لأنه اجتمع فيه أمراني، أنه ذبح على النصب وأنه أهل شنو؟ أهل لغير الله به. وهنا لا بد أن نقول كلام مهم جدا في هذه المسألة، وهي شو الكلام ده كيف؟ المذبوح أهل، يعني شنو أهل؟ يعني رفع الصوت، أهل الإهلال هو رفع شنو، يقول لك أهل بالتلبية، يعني شنو رفع صوته بها. فما أهل لغير الله ناس على أنواع، ما أهل لغير الله، أهل لغير الله بالتسمية، يقول لك باسم المسيح ويذبح، هذا أهل شنو لغير الله، لأن المسيح يدخل في غير الله ولا ما يدخل؟ غير الله الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين والعلماء والأشراف، كلهم يدخل في شنو؟ في غير الله. فلا يجوز الذبح على سبيل التعظيم والتقرب إلا لمن؟ إلا لله. هذا معنى أهل شنو لغير الله، فإما بالتسمية أو بالنية، يعني لو زور قال بسم الله، لكن قال أنا بضبحها عشان أتقرب إلى عيسى والمسيح عشان يرفع لي درجات، وذبح وقال بسم الله. هذه أشد، يعني إما أن يذبحها لأجل أو باسم، ولأجل أشد من باسم، وكلاهما شرك، وكلاهما شنو؟ شرك. يعني واحد ضبح ضبيحة قال دي للشيخ، للشيخ يعني شو؟ لا تكرمه، تأكله يعني لحم زي للضيف يعني. إذا كده ما في شرك. إذا كان للشيخ معناها الشيخ يرفعني وأنا أتقرب إليه وأنال عنده حظوة، مش حظوة في المكانة في الدنيا، يعني أنت ممكن زول شغال معك في السوق أو صاحب مصنع زيك وإنت عندك معه شغلة عشان يسهل لك شغلتك، تقوم تعزم عشاء وتجيب له تور وتأكله شيء وتعمل معه عقدك عشان الحكاية تخف شوية كويس. ها شنو غدا عمل؟ ما فيه شي دقيق غدا عمل، ما فيه حاجة، ممكن تبديه أمواج وتمشوا يعني بعد ما كتبوا شغلتكم وتدفع الحساب وتكرموا وتقول لي يا أخي الموضوع ده أنت لا تريد أن تتقرب إليه تقرب أخروي تعبدي يرفعك عنده، لكن ده تلقى عنده شنو؟ تلقى عنده مكانة، قد يكون فيها خلل في أنها رياء أو كذا مراء أو كذا، لكن ليست من الشرك بمعنى الذبح لغير الله. أما تذبح للشيخ ده ممكن أنا يجيني الشيخ أذبح له أقول بسم الله أي حاجة وده أكرمه ما في حاجة، لكن أذبح للشيخ أقول الذبيحة دي للشيخ الفلاني قربة إلى الشيخ الفلاني عشان يرفعني درجات وكذا، هذا لا يكون إلا لله. هذا هو الذبح الذي يذبحه المسلمون لربهم في شنو؟ في مكة، في النسك، في العقيقة، في شنو؟ في الأضحية، في النذر لمن أراد أن ينذر. إذن ده إن عرفت ليه، لكن يا إخواننا أنا أقول لكم حاجة، حسة في حاجتين، واحد قال باسم المسيح ذبح، واحد قال بسم الله لكن تقربا للمسيح وذبح، الاثنين شنو؟ شرك. لكن أيهما أشد؟ الثاني شنو؟ الثاني أشد. لماذا؟ النية، خشية النية. يعني شنو يعني؟ يعني شنو؟ لا، ما الاثنين شرك، لكن بكل أجل حتى لو سمى الله ولم يسمه، طالما أنه بقلبه ونيته أنه لفلان تقربا هذا وتعظيما هذا شرك، وأعظم من قال باسم كذا وذبح. طيب قصد بالتعبد يعني شو؟ ايوه طيب، ما هو لو قال باسم المسيح شرك، لكن لو قال بسم الله وقام نيته او قال بسم الله ولكن قال لاجل المسيح او قال لاجل المسيح وعمل تقربا للمسيح كما فعل النصارى، اوريك ليه يا اخواننا؟ لان عمل القلب اجل من عمل الجوارح. لو نطق باللسان يكون عمل شنو؟ جوارح صرفوا لغير الله شرك، لكن اخطر من ذلك ان تصرف شنو؟ القلب لغير الله، وده العقيده في نفوس الناس اخواننا. العقيده محلها وين؟ محل عقيدة الزول بيكون في قلبه، عقيدته في شيخه الميت ده جوا قلبه، شيخه ده معتقد فيه عقيدة كاملة، لذلك لما يقول بس حتى لو قال بسم الله وقرب إليه بالنية معناها عبد الشيخ عبادة جليلة، لأنه إذا قال بسم معناه استعين به، والاستعانة بغير الله شنو؟ شرك. لكن لو قال لأجل فلان هذه عبادة، والعبادة أجل من الاستعانة، عشان كده في الفاتح قدمت العبادة على الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الاستعانة جزء من شنو؟ جزء من العبادة. طيب استدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. خاطب المولى عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قال له قل أي أخبر الناس، وقد قال بدليل أن الآية وصلتنا، الدليل إنه قال لحد الشدة قالوا ولا ما قال الشدة قالوا الله دسا ولا قالوا، قالوا وصار قرآنا نردده. إن صلاتي ونسكي، الصلاة في اللغة تعني العبادة، الصلاة في اللغة تعني شنو؟ الدعاء والسؤال، وقد تكون التقارب. يقول أتى النبي أولا وثنى أبو بكر وصلى عمر، وصلاة الفرس مؤخرته، وصلى يعني جاء رأس فرسه في مؤخرة الفرس الذي أمامه في السباق صلى. فالصلاة بمعنى المقاربة، وبمعنى الدعاء، وبمعنى السؤال، وبمعنى الطلب. كويس؟ لا تصلي على أحد منهم مات أبدا إن صلاتك شنو؟ سكن لهم. والجنازة وإن فيها دعاء تسمى صلاة شنو؟ صلاة الجنازة. وكذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي، فليست الصلاة بمعنى الحركات فقط، فهذه الصلاة بمعنى دعاء واستغفار ورحمة وكذا. ومن ذلك هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فداء الصلاة، لكن هنا بمعنى الصلاة التي هي العبادة التي هي على هيئة مخصوصة، وهي مجموعة الأقوال والأفعال والحركات المبدوءة بتكبيرة الإحرام المختومة بالسلام، دي اسمها شنو؟ الصلاة. صلاة كده لله. ونسكي، النسك أصلا في اللغة العبادة، في اللغة العبادة، يقال فلان ناسك يعني شنو؟ عابد. وهؤلاء نساك يعني شنو؟ عباد. والعيد نسك برضو، لكل أمة جعلنا منسكا. فالنسك بمعنى العبادة، لكن هو مخصوص هنا بالذبح، عبادة شنو؟ الذبح. ودائما بتلقى الصلاة مع الذبح طوالي، ما في الآية، حتى في الآية التي استدل بها المصنف بعد هذه الآية: فصل لربك وشنو؟ وانحر. لماذا جمع بين الصلاة وبين الذبح والنحر؟ أيوة شيخ النبي، لأن كده مع عبادة أولا. أيوة، حتى في الوضحة يبدأ بالصلاة ثم يثنى بالنحر. طيب جميل، قياس على الأضحية، يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك بالذبح. أيوة، من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. نقول الصلاة والنسك، الصلاة عبادة قولية وفعلية، والذبح عبادة فعلية ومالية. تعتبر الصلاة في العبادات القولية والعملية والفعلية قمة، وكذلك الذبح والنسك، فقد تضمنا كمال الخضوع وكمال الافتقار وكمال اليقين وكمال الذل لله عز وجل. فلذلك هما عبادتان جامعهما الذل والافتقار واليقين بما عند الله عز وجل. شو زلمة يضبح لله؟ يشعر فعلا بأنه يتقرب إلى الله. شوف الضحية، الضحية عندها نكهة بالمناسبة بتختلف عن أي ضبيحة تانية. أنت ممكن تضبح كل يوم خروف، كل شهر تضبح خروف، كل جمعة تضبح خروف، لكن الضحية دي عندها شنو؟ عندها طعم خاص، وعندها شيء عجيب، نكهة عجيبة، تقرب لله سبحانه وتعالى. طبعا محمود محمد طه المجرم كان بيرى انه ده من الاسراف ومن الذبح. اقول لك البهائم دي كان الناس استفادوا منها من الناحيه الاقتصاديه، كان بيكون احسن مما انه كل في السنه كل الناس يذبحوا لك. قال اقل شيء مليار مسلم يذبحوا، المليار دي معناها لم مليار خروف. قال ما يوفرون، قال يوفرون ليه؟ محمود محمد طه طبعا في واحد اليوم في الجريده دكتور كاتب عن محمود محمد طه قال وما مات الشهيد ولكن هو حي بيننا. دعوا عن المقال قريت تحت انا قايله عمر بن الخطاب ولا يعني واحد من الشهداء احد حمزه بن عبد المطلب، لقيت محمود محمد طه. محمد عم طاح عنده إجرام تقيل بالمناسبة. طيب أقول للمليار دي حنصدرها نوديها الناس ونلقى دولارات، الناس ديك حيعمل بها شنو؟ حيخدها في متاحف؟ ها؟ حياكلوها؟ حياكلوها برضو؟ طيب شنو يعني؟ ما ناكلوا نحن؟ أصبحت أكل لكن ناكلوا نحن؟ ما في النهاية الخروف ده قيمته الاقتصادية شنو؟ لو كبر بيبقى ما منافع، بيبقى ما عنده أي قيمة، وكان مات ما عنده قيمة. أها بقى حي يعمل شنو؟ يا أخي حيعرسوا ليه النعجة؟ حيعرسوا ليه؟ حيعملوا لها عرس وحفلة؟ وريني في النهاية القيمة شنو يا أخي؟ هذه الناس مجرمين والله، الجمهورين دي مجرمين إجرام جد، فكر باطل منحرف انحراف شديد. أنا قلت الكلام بتاعه ده بنفسي يعني، ما في زول قالوا لي كلام الخرفان ده والإسراف والضبايح والحاجات دي وحقوق الحيوان والكلام الفارغ اللي بيقوله ده. يا اخي اقول حاجه، الخروف خليه، البني ادم ذاته لما يرتد زي كده بيطبحه حسه هو وين؟ ها؟ ماشي نقول؟ خلي الخروف، وان كان الخروف احسن منه، لانه الخروف عابد لله وذاكر، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، ان هم الا كالانعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون. فالذبح عنده نكهة. في واحد من أخواننا في الأضحية يعني بيهتم بالأضحية الشديد باعتباره عبادة، أول حاجة هو زول فقران لكن بيلقط القروش وبيشتري ضحيته من بدري. الضحية دي كل يوم بيحميها، يحمي الخروف ده كل يوم ويأكله بنفسه، ودخل الحمام ويجيب الصابون يحميه عديل، يحمي الخروف. والله لما تجي الضحية يوم الضحية الخروف ده زي العروس. في واحد جاره ومعه طوالي أدف الخروف مليون أما يبيعه له، أدف الخروف ده قال له دين الخروف ده أديك فيه مليون أداو أصعب يبيع له، قال له ده أضبح لي الله أنا. وفعلا قال فإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسها، لأنها قربة إلى الله. يعني الناس الآن يضبحوا عادة، الضحية ذات عادة، ولا يستشعرون فيها العمق شنو التعبدي واليقين بما عند الله وأنها تصل إلى الله، والخضوع لأمر الله والتذلل والافتقار والتعبد الحقيقي. لا بد أن تستشعر هذه المسألة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي ومماتي، قال ابن كثير رحمه الله في التفسير محياي ما أتيت به من العمل الصالح في حياتي، ومماتي وما أموت عليه من الإيمان بالله والتوحيد هو كله لله. قل إن صلاتي ونسكي وشنو ومحياي، ده معنى محياي، محياي مش محيا كله، في أشياء في حياتك ما لله، في إجرام صح ولا ما صح، في كلام فارغ صح، في مشاكل مع الناس صح، صح في حسد في غل في كراهية دي لله. محياي ما عملته وما أتيت به في حياتي من العمل الصالح وما سوف أموت عليه من الإيمان بك، عليها نحيا وعليها شنو وعليها ما نموت، والإيمان بك هذا لك يا ربي. وفي تفسير آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي المتصرف في حياتي كلها إحياء ورزقا وتصريفا وتدبيرا، والمتصرف في موتي وقطع أجلي ونهاية عمري هو الله جل جلاله في علاه، لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية الثانية قال سبحانه فصل لربك وانحر. طيب إخواننا معلش، أنا شاعر إنه الناس قاعدين يكتبوا، فطينا حاجة، قلنا الذبح تحته ثلاثة أصول. الذبح الأول هو الذبح لمن؟ لله. والذبح الثاني هو شنو؟ والذبح لله قلنا أنواع، العقيقة والأضحية والهدايا والنذور. والنوع الثاني الذبح لشنو؟ لغير الله، إما بالتسمية وإما بالنية وشنو؟ والقلب قصد شنو؟ التقرب. الثالث ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ ما ذكرناه مش كده؟ هو ما كان على سبيل الإباحة كإكرام الضيف وأكل اللحم والتوسعة على العيال وشكر الله على أمر من الأمور أو التوزيع على الفقراء والمساكين وهكذا، شريطة أن تراعى في ذلك الضوابط شنو؟ الشرعية، تذبح بالذبح الشرعي، يعني لا تصعق بالكهرباء. ليه لا تصعق بالكهرباء؟ ليه؟ لأنه زكاة البهيمة إراقة شنو؟ إراقة الدم من الحلقوم، تطبح ويسمي الله كويس ويضعها إلى القبلة ثم يكرم بها من شاء من الناس كويس، يوسع على عياله. واحد هفت معه بس قال الليلة دي ما أدري، قال أنا جاب لي خروف أذبحه، دار بس يأكل لحمه، مش جاب الخروف وذبحه، في شنو الحرام هنا؟ شنو في حرام هنا؟ ما في، هذا يعتبر على شنو؟ على الإباحة. إذن عندنا ثلاثة: الذبح لله تقربا، والذبح لغير الله تقربا، والذبح شنو؟ إباحة. والإباحة حكم شنو؟ شرعي، لأن الله أذن، كون الله ترك ولم يحرم، هذا رحمة بنا من أجل أن نأكل هذه المسائل. طيب قال فصل لربك وشنو؟ وانحر. طبعا لأهل التفسير في هذه الآية تفاسير، منها من قال فانحر في الصلاة، أي اجعل يديك على نحرك وأنت تصلي، فصل لربك وانحر، يعني خذ يدك في نحرك. وهذا ذكر عند القرطبي في التفسير ولكنه بعيد صح. والواضح كما أنك تصلي لله تقربا فانحر لله شنو؟ فانحر لله تقربا فيما أذن لك أن تنحر فيه. وإذا نحرت أي نحر فلا تنحر لغير الله، وإذا ذبحت لإكرام ضيف تكون نيتك إكرامه والتوسع على نفسك، ولكن أن تسمي الله وأن تهل لله سبحانه وتعالى بهذه المسألة. طيب الحديث الذي أورده المصنف قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وعلي هو أبو الحسن، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو الحسن والحسين أبو السبطين، أبو الحسن يكنى به وكان يكنى بأبي تراب لتكنية الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، والحسن أكبر أبنائه وهو من السابقين في الإسلام ورابع الخلفاء ومن المبشرين بالجنة ومن المشهود لهم بالفضل والخير والثناء في الأمة ومن القدوات والمقدمين في أمة الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. ذيل الشيعة عاملينه إله عديل وبرضه ما يجوز، لأن علي رضي الله عنه ليس بأشرف من المسيح عيسى بن مريم، لأن ذلك الرسول هو شنو، وهو صحابي. فعيسى لما اتخذوه إله كفر الله النصارى، فكيف بالذين اتخذوا عليا إلها؟ لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة. في ناس بيعادوا على النبي طالب لأنه الشيعة بيحبوا ويقوم يعادي على ويكرهه. لا يمكن أن تكره الصحابي من أصحاب النبي ومن المقربين، من كنت مولاه فعلي مولاه، كما صح ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة. أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا لا يدل على أن علي يستخلف، لأن هارون مات قبل موسى ما خلفه. يقول لك علي معنى الخليفة، قال له أنت مني زي هارون من موسى، كان زي هارون من موسى معنى في القرب والتآخي، لكن لو كان في الاستخلاف هارون مات في الأول ثم مات موسى عليه السلام فلم يخلفه، عرفت؟ طيب، فهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم، أيوة، لكن ما خلافة بعد ما مات. يعني أصلا السبب شنو؟ الحديث في البخاري، السبب نزل لما خرج إلى تبوك في يشر عسرتي خلف عليا على المدينة استخلفه يصلي بالناس، ولم يكن في المدينة متخلف إلا نساء أو صبيان أو منافق، معروفين منافقين عديد. فقال المنافقون خلفه لأنه لا يحبه. بعد ما خلفوا ركب وأدرك النبي في خارج المدينة، قال له يا رسول الله لا تخلفني مع النساء والصبيان. قالوا ارجع يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ ده الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، معناه أخلفني إلى أن أرجع كما فعل ذلك من؟ هارون مع موسى. ولكن ليس في خلافة الأمة وتولية مقاليد الأمور بالكلية، إذ أن هارون مات في الأول ثم مات من؟ ثم مات موسى عليه السلام. عن علي رضي الله عنه قال حدث الرسول الله بأربع كلمات. ورد في رواية أخرى أنه سئل، قيل له يا علي أما خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أخبرنا به؟ قال أما وإنه كان لا يخص أحدا بحديث غير أني سمعته يقول. لم جاب الحديث، والحديث في صحيح مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. لماذا استدل المصنف بهذا الحديث؟ لأن فيه أن من ذبح لغير الله ملعون، أي مطرود من شنو؟ من رحمة الله. واللعن الطرد والإبعاد، كويس؟ لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا فيه جواز أن لعن الله ينقله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لعن الله، الله ما لعن في القرآن، لكن رسول الله لعن الكلام قال الرسول، لكن الله قال له أنا لعنته، قام كلم الناس قال له الله لعن كده، فدل على أن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لعن الله من ذبح لغير الله، واضح الذبح لغير الله بما قلنا وبما أسلفنا. لعن الله من لعن والديه، ولا يمكن أن يلعن أحد والده. يقول لأبو الله يلعنك، أو يقول أبو أنت ملعون، كويس؟ لكن في الحديث الآخر قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. معناها كان أنت قلت لزول الله يلعن أبوك، قال لك الله يلعن أبوك، معناها أنت لعنت أبوك. سؤال حبيب الشيخ؟ هذا سؤال ولا عريضة ده؟ ها؟ سؤال ولا عريضة شدة؟ لا الرد. لا شدة مخطئ يجاوب عليه يعني قدام الناس يعني. ها طيب خلاص لما نجعل الإجابات. لعن الله من لعن والديه، هذا على على على طريقتين. إما تقول لزور الله يلعن أبوك باللفظ يعني بلفظ شنو اللعن فيقول شنو والله يلعن أبوك كمان، أنت بذلك قد لعنت شنو قد لعنت شنو قد لعنت أباك. أو أن تسب مجرد سب، لو قلت له ابن كلب بقيت أبوه شو كلب، قال لك أنت ابن كلب، أنت برضو كده لعنت أبوك. لذلك لعن الوالد على درجات، ولو في زوج جاء شاكل أبوه وسب أبوه يكون هذا من باب شنو من باب أولى. ويوخذ من الحديث سد الذرائع، لا سبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير شنو علم. ما تقول لهم الصليب بتاعكم ده ان شاء الله يكسروا حته حته رتب بزم، يقوم يقول لك كمان انتوا الله بتاعكم ولا كده، يقوم يسيء يعني. شوف سبحان الله، هذا من باب سد شنو من باب سد الذرائع. لعن الله من آوى محدثا. المحدث ايضا قسمين، البدعه والاجرام. لعن الله من آوى مبتدعا، زول بيعمل بدعه وانت بتجيبه في البيت وبتقعده وبتكرمه وبتطبح له وطالع نازل معه وبيجي بيت معك وبدق النوبات في بيتك، بيجي بين نوبات في بيتك، دي ما بدع، انت ملعون ملعون عند الله. لعن الله من آوى شنو محدثة. او زول عمل جريمة، ما لك يا راشد قفلت الابواب دي في شنو القفل الابواب دي منه ها؟ فشنو يا اخواننا مالهم؟ التكييف الناس جايين للعشاء بعد دخلت ثاني، كيف تتغفل الباب؟ ها؟ انا قلت له داري يقفل الباب ويدق الناس ولا شنو؟ يدق الناس في الجامع؟ شهاب صحبة، وأنه أدرك النبي وهو رجل، يعني راجل فاهي مع ما شافع كان كبير، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يروي عنه. والذي عليه جمهور أهل الحديث أن طارق بن شهاب ليس بصحابي، إنما هو تابعي، وقد مات بالكوفة. الحديث ضعيف لوجود علتان فيه. العلة الأولى إرسال طارق بن شهاب. طارق بن شهاب قال قال رسول الله، فإذا كان تابعي ما أحد رسول الله كيف يكون قال رسول الله؟ معناه هو لم يسمع ممن لم يسمع من رسول الله، وهذا يسمى مرسل التابعي. ومرسل التابعي من أقسام الضعيف، مرسل التابعي من أقسام شنو من أقسام الضعيف. ولو صحت صحبته كما قال ابن حجر صح الحديث، لو صحت صحبته صح شنو الحديث. العلة الثانية الأعمش في الإسناد، الأعمش ولا ما سمعته بالأعمش ده حتى في الإسناد ما سمعته به. أبو معاوية الضرير هو شيخ الإمام أحمد، روى عن الأعمش شيخه، روى الأعمش عن سليمان بن ميسرة، وسليمان بن ميسرة عن طارق بن منو عن طارق بن شهاب. ف الأعمش مدلس، والتدليس عند أهل الحديث على أقسام. في تدليس صاحبه صاحب وهم يهم فقط، ولكنه لا يقصد التدليس. التدليس معناها الزول يا اخواننا ولف الزول ده شنو؟ مدلس. دلس يعني شنو؟ يعني موه. فهو ضرب من ضروب الكذب. التدليس بتاع الكذب صاحبه مطعوم فيه، لكن الأعمش مدلس. الحسن البصري مدلس، رأيك شنو؟ الحسن البصري ده عالم ولا ما عالم؟ ها؟ من المدلسين. تدليسه بيجي وهم، يعني بيقوم ما ب... إلا يقول لك حدثني. لو ما قال لك حدثني، لو قال لك عن فلان أنت ما تأخذ بكلامه. فالأعمش عن ما قال حدثني سليمان بن ميسرة، قال عن سليمان بن ميسرة. من هنا جاء التدليس. وفي نوع من أنواع التدليس يسمى تدليس التسوية. تدليس التسوية إنه يكون في راوي كذاب يعني بيطعن فيه، وانت سمعت منه، وهو سمع من واحد ثقة قال لك حدثني النذير. النذير ده زول ثقة. انت لو جبت الزول الكلمك بيقوم الناس بيضعف الحديث، تقوم تسقطه وطوالي تنتقل تقول حدثني النذير، ده فيه كذب. او تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ انه شيخك يكون معروف بالكنية، تقوم تجيب اسمه، لأنه لو ذكرته بالكنية لضعف أيضا. هذا في قصد، هذا تدليس سيء. لكن التدليس بتاع الأخيار تدليس العنعنة، اللي هو تدليس شنو؟ العنعنة. أبو إسحاق صاحب المغازي والسير كان مدلسا في الطبقة السادسة، والحسن البصري من المدلسين، والأعمش بالرغم من أنه عالم وثقة وثب كان مدلسا. ففي الحديث علتان، عنعنة الأعمش وهو مدلس، وإرسال من؟ إرسال طارق بن شهاب. الحديث واضح المعنى، إنه مر رجال على قوم لهم صنم، عندهم صنم بيقول لك قرر له حاجة، كان ما قررت حاجة بيدوه ما بفوتوه بيقتلوك. واحد قال له قرر، قال له ما عندي حاجة، قال له بس إن شاء الله ضبانة، قبض ضبانة أو جابوها له ضبحها، أو قال له خلاص دي لوجه الشيخ ده أو لوجه الصنم ده، فتركوه فمات بعد ذلك فدخل النار. والثاني قال ما بقرب لغير الله، الضبانة دي بالصغيرة ما بقرب لغير الله لأن هذا شرك، فقتلوه فدخل الجنة. هذا معنى الحديث. طيب، مسائل الباب هي كثيرة مش كده؟ نعم. طيب ها نقراها ولا نرى شنو؟ ها الأسئلة؟ طيب نخليها للدرس الجاي، نتركها للدرس القادم إن شاء الله. إخواننا الدروس في مواعيدها الاثنين والخميس. الخميس كنا عملنا السبت، لأن الخميس كنا ما عملنا، لكن ما معنى إنه حولنا الدرس للسبت، يعني الدروس في مكانها الأحد والاثنين وشنو والخميس. طيب طيب، قال ولد لي بنتان، ولد له بنتين، إحداهما ميتة من داخل بطن أمها، والثانية خرجت حية والحمد لله، ذبحت خروفان، ما حكم الشرع في هذا؟ طبعا الذبيحة وردت أنه يذبح عن عن عن الجارية شاة، وعن الغلام شنو؟ وعن الغلام شاتان. لكن الزول لو ما عنده إلا حق خروف واحد، عنده ولد جاب ولد ذكر وما عنده خروفين، عنده حق خروف واحد، يسقط الخروف الثاني بالإعسار، ويجب عليه شنو؟ ويجب عليه شنو؟ الواحد. أما هذا للبنتين باعتبار أنها خرجت ميتة أصلا لا عقيقة لها، فالأول هو العقيقة الشرعية، والثاني من باب زيادة اللحم ومن باب التوسع على العيال جائز، وما في ذلك حرج. نعم، للعقيقة هل يجوز أن يدعو الإنسان للعقيقة للسماء؟ نعم يجوز، ما في شيء، ما في شيء يمنع، وإن كان الأحب في السنة كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحمها، ولكن لا بأس أن يدعى، لأن الأمر على الإباحة أن يدعى لها، لكن السنة أن يقسم شنو؟ لحمها، وأن يأكل منها أهل الدار. طيب، أنا طالبة جامعية أبلغ من العمر 21 سنة، على اعتاب التخرج، لدي مشكلة ترهق ذهني وتفكيري، تقدم لي الكثيرين من الخطاب لكن لم اقتنع بهم، هنالك سبب ولم ما واضحة ولم بهم، ولكن حاليا تقدم لي لم أهتم ولا بهم شنو، لكن حاليا تقدم لي شاب محترم مهذب وعلى خلق، وعندما كنت أتدرب في إحدى البنوك وأخبرني بأنه يريد التقدم لخطبتي، ولكني تجاهلت هذا الموضوع لفترة تتجاوز 4 أشهر، ومنذ فترة قصيرة وعن طريق زميلتي في البنك حدثتني عنه وسألها عني، فكنت أستخير كثيرا في هذا الأمر، وطلبت منه أن يحضر إلى المنزل، لكنه اتصل على أخي الأكبر وهو في مكانة والدي الآن، والدي غير موجود بل بالخارج، وأخبره عني وعن خلقي وطلب منه يدي. معلش ما انتوا برضو تستفيدوا، وفي النهاية هم دارين شيء يعني، وطلب أخي أن يمهله فترة وعدني حاله وأحواله وجنسه وفصله، وطلب منه أن يمهلهم وتحت أكثر والتحري أكثر لكي يرد عليه، في أثناء البحث والاستكشاف عن أهلي اتضح أن هنالك مشكلة، وهي أنهم مساكين بمعنى ليس لديهم ما يعيشهم، بل إنهم ما عندهم علاقة بالناس، وعلى الرغم أنهم مستوري الحال وإشكالهم غير مقبولة يا إخوانا والله حقه الكلام ده صحيح يا أخي، الناس ما يتصلوا بي يا أخي، أنا بجاوبهم يا أخي. الأخت دي قالت إنها حيرة، كانت بتحك حيرة، ما كتبت اسمها وما في أي ذاته رقم تلفوني، إن شاء الله تكون حاضرة بس. طيب من حيث لونهم وشكلهم، لكنهم مقبول الشكل، وأيضا عندهم بعض الأمراض مثل الضغط. والله ده زمن أجيب خلاص يا أخي، ده شو ده يا أخي، إخواننا ده شنو حاصل، ده شنو في الزمن ده، وعندهم بعض الأمراض، وأنا حائرة، وأنا مع رأي أهلي من أن يقبلوا أو يرفضوا، وإن أهلي ينظرون إلى المستقبل ما يحدث في أرضهم، من سيادتكم الإفادة في هذا، وأنا على حيرة من أمري، هل امتحان من الله عز وجل؟ وأقول الحمد لله على كل حال وكل شيء مكتوب وقسمه ونصيب، وأنا على عجلة من أمري الآن، هل هذا وهذا يعكر علي مذاكرتي وأنا على أبواب الامتحانات؟ وشكرا جزيلا أختك الحائرة. يا أخي ده عريضة ما شاء الله، يعني ده ما سؤال يا أخواننا، السؤال بيكون في ورقة صغيرة، لكن زول يجيب لك أوراق فلوس كاب يقول لك سؤال. ها نعم شنو اخواني، والله العظيم الاسئله ذات عجيبه خلاص. طيب بالنسبه للاخت نقول كالاتي: اولا المبررات التي ذكرت لاجل ان لا يتزوجوا او ان يردوا هذا الزوج مبررات غير شرعيه ولا يقبلها الله عز وجل، لان الامر محدد: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه، ولم يتكلم عن الخلق اصلا، لان الخلق: ولقد كرمنا بني آدم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما في حاجة اسمها أشكال ما مقبولة ولا ناس ما عندهم قروش، ما عندهم قروش. قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فشنو فزوجوه. بعدين في ناس كتار ما عندهم قروش بقي عندهم قروش. أيوة، فده ما مبررت. لكني بالرغم من هذا أقول لهذه الفتاة الحائرة، واجهي أهلك بهذا الكلام. وإذا لم يكن إلا هذه الأسباب وهو شاب مدين ومستقيم تزوجي به، لكن إياك أن تتزوجي به مخالفة لأهلك. لو كان أهلك ينتظرون ردك أنت ولكن هم ما راضين، لكن قالوا لك الأمر أمرك وانت قلت لهم موافق وحيعرسوا لك ليه وحيجيفوا معاك، تزوجي به على بركة الله. لو أهلك قال لك نحن ما دارينه قلوا ده تعرسي أمشي عرسي غادي مننا، لا تخسري أهلك وانصرفي عن الموضوع، وعسى الله عز وجل أن يجعل لك خير. والإثم عندئذ ليس عليك، إنما على أهلك وعلى عشيرتك. طيب، سائل يقول هل يجوز والله يا إخواننا ما أعرف أنا ما قادر أقرأ العربي ده ولا شنو أشد عربي، للأغسان أن يلبس خاتم الحديد والدبلة؟ ما في عرسان، لكن يا إخواننا ما في أي رأى شنو للإنسان للإنسان يا هذا كلام، لكن هل يجوز للإنسان أن يلبس خاتم الحديد والفضة والدبلة؟ خاتم الحديد الأولى تركه، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم هو من لباس أهل النار، فيلبس الرجال الفضة وغيرها مما لا يكون شنو ذهبا. وأما الدبلة فإنها لا تجوز للرجال من وجهين. الوجه الأول أن الذهب محرم على شنو؟ على الرجال. أن الذهب محرم على شنو؟ على الرجال، وبالتالي يكون شنو؟ حراما. الدبلة دي ذهب ولا حاجة تانية؟ ذهب، ما يجوز للرجل بس. ثانيا الوجه الثاني أن فيه تشبه، فالدبلة عادة النصارى وجاءتنا من النصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهي لا تجوز من وجهين. قال هل المولد بدعة؟ نعم المولد بدعة وما في ذلك شك، وإن احتفل جميع الناس كويس برضو لا يجوز. المولد بدعة وما في ذلك شك، لأن المولد إما أن يكون واجبا، أين دليل وجوبه؟ لا واجب إلا بشنو؟ إلا بدليل. وإما أن يكون مستحبا، ولا استحباب إلا بشنو؟ بدليل. وإما أن يكون حراما أو مكروها أو مباحا بعد هذا. لا يكون مباحا لأنه على وجه التعبد، إلا أن يقول هو على وجه اللعب والترفيه. ماشي نرفه في المولد ونتفرج على البنات السمحات والمرأة التوبة كيف ويشغلوا النسوان ويأكلوا حلاوة مولد ويأكلوا كده ويساهروا ويراجعين، وتاني يوم يكون في عطلة يرقذوا ينوموا. دي كده بالجزء، لكن لو عبادة لله ما بالجزء، لأنه لا يمكن أن يعبد الله بهذه الصورة. أنا الليلة شفت الزفة كانت المولد، أعلام ورايات ودق وناس ماشيين في الصف، تخيلت الرسول قدامهم والصحابة وراءه، قلت أصلاً كذب بكلام زي ده. يعني تخيلت إنه رسول الله يوم ال اسمه شنو الليلة، هو الزفة، شو اسمه الزفة، عام الزفة للمولد بتاعه، أو الصحابة عن الرسول مات عملوا زفة، وأبو بكر الصديق قدامهم وناس الحركة قفلوا الشارع، وناس عمر بن الخطاب ماشيين وشاهدين الأعلام الخضراء دي. يا أخي ده دين ولا سفارات؟ أعلام شنو؟ تلقى أي مجموعة شايلين العلم، أعلام شنو دي؟ أعلام شنو وريني أعلام شنو دي؟ والله إذا ما تعرف الحكاية طرق ولا سفارات، زي السفارات الطرق، كل طريقة خاتلها في بيت مجموعة من الرايات. ده في الدين ما في كويس، ده في الدين ما في كويس. ولذلك شوف المولد مما لا شك فيه أنه بدعة، لأنه ليس بواجب ولا مستحب، هو أمر تعبدي. ماذا يكون هذا؟ ما ثمت إلا أن يكون بدعة. والدليل شخص لم يذهب إلى ميدان المولد ولم يحتفل ولم يأكل حلاوة مولد نهائيا، وبصلي الصلوات الخمسة في المسجد ومسلم، هل ترك شيئا شرعيا؟ هل نقص دينه؟ حب الرسول بيحبه ويحبه شديد، ويقرأ سيرته طوالي، ويذكر الرسول يبكي، ويحب الرسول شديد، لكن ما مشى المولد ولا شارك ولا دخل في الموضوع ده. لو كان دينا لا يسع أحد أن يخرج عليه، فطالما وسع بعض الناس أن يخرجوا عليه دون أن يذموا، لا يمكن أن يكون هذا تعبدا، لا على وجه الوجوب ولا على وجه شنو الاستحباب. إذا كان احتفال داخل المسجد يغرفوا السيرة داخل المسجد، لا يغرفوا السيرة أبو على عموري ولا تقول نوم ولا تقول. طيب الرد، هل فعله رسول الله وأصحابه؟ قروا السيرة؟ لو قروا نقرأ، ما عندنا مانع يوم المولد ده نجيب الكتاب ونقرأ. ابن الحاج رحمه الله تعالى في كتابه المدخل في الفقه المالكي المجلد الأول صفحة 66 67 68 رحمه الله ذكر هذه المسألة، قال المولد يوم محدد فاتخذ عيدا، المولد ده يوم محدد، يوم المولد ده بيجي عيد بيبقى عيد وهو ليس بعيد، فلو أنه لأن المولد ده ما كل يوم بتقرأ السيرة أنت في يوم معين، معناها ده أشبه بالنسك بنسك العيد في يوم معين، قال لو قرأوا بنية المولد صحيح البخاري لكان بدعة. لو قرأوا بنية المولد في البيت مع زوجته، مع ما في الجامعة كما هو مرته، بس قال لها مرة تعالي نقرأ البخاري، قرأ البخاري ما في بدعة، قال لها مرة تعالي ليلة المولد نقرأ البخاري، هل يوم المولد قرأ البخاري الصحابة؟ قرأوا أحاديث؟ قرأوا القرآن؟ عملوا حلقة؟ قالوا ليلة المولد؟ باركوا لبعض؟ حصل شنو؟ كان يمر عليهم كأنه ليس شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو حي حدد لنا أعيادنا الثلاث، أي عيد رابع بدعة. فلو قرأوا صحيح البخاري في البيت بنية المولد لكان بدعة، فما في شك أن هذا بدعة. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، من المعلوم أن الكيفية مجهولة، نعم هذا صحيح، ولكن أين المعجزة في استواء الرحمن على العرش؟ فكل ملك يجلس على العرش، هذا الكلام فيه خلل، كل ملك يجلس على العرش، لكن الله لم يقل أنه يجلس على العرش، إنما قال أنه شنو يستوي، والاستواء يختلف عن شنو عن الجلوس، لأنه هو في الأول قال الكيفية مجهولة، لو قلت يجلس هذه كيفية، الجلوس كيفية ولا ما كيفية، والكيف ماله مجهول، لا أحد يستطيع أن يعلم ويعرف كيف يستوي الله على شنو على عرشه. لكن أين المعجزة؟ المعجزة في أن استواء الله على عرشه يختلف عن استواء المخلوق على عرشه، دي المعجزة، صح ما صح؟ كل ملك له ملك، ولذلك سمي شنو ملكا والله له ملكه، في فرق ولا ما فرق؟ ملك الملوك محدود ويزول ويتعرض للزوال، وفيه انقلابات وفيه مشاكل وفيه موت، ولكن ملك الله عز وجل ليس فيه أي نقص، ولذلك أنا حي وأنت حي وربنا حي، حياتنا محدودة وقاصرة ومتعلقة به سبحانه، لو ما الله يسر لنا ذاته ناكل ونشرب ونتحرك ما نقدر نعمل أي حاجة، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والله حي حياة بالغنى الكامل لا يفتقر إلى عباده والعباد إليه يفتقرون، وحياة حياته لا تنتهي بالموت، وحياته سبحانه وتعالى حياة مطلقة وكاملة، وهكذا. فكون المخلوق استوى وربنا استوى، استواء الله استواء جلال وملك وقهر واستواء المخلوق استواء شنو؟ ضعف. والمخلوق لما استوى على كرسيه استوى إليه محتاجا للكرسي، صح ولا ما صح؟ ولا ما كده؟ والله عز وجل لما استوى على عرشه، العرش من خلقه لم يكن مفتقرا ولا محتاجا إلى العرش، فاستوى إليه استواء إجلال. واستوى الملوك على عروشهم استواء شنو؟ استواء حاجة. وإلا الملك ده كان جف في دخل المكتب بتاعه لقوا ما في أي حاجة، إلا يمشي يجيب من الناس الأثاثات ويمشي يسوي يمشي يسوي يمشي يسوي يسوي، فهذا ضعف. أما استوى الله عز وجل على عرشه استواء يليق بشنو؟ بجلاله سبحانه وتعالى، بائنا من خلقه، لأن العرش من شنو؟ من خلقه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.